الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مخلصون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. لدينا مخي سبق كذا دا سورة بقرة آية نمبر 135-136-137 لدينا مخي آياتنا كي اللہ پاک فرمائے کہ دین ابراہیمی دین فطرت کے حقیقی دین دے دین ابراہیمی باندھے استقامت اختیار کے خلق قدرے کے قبول کے سب بکانے ریزن سبا کی یہود و نصارا مسلمانان تبیری یہود بھائی رئے مسلمانان کا کہ یہودوں کے نقا ہدایت دکھے دے ہدایت دین زمین دار یعنی صحیح دین زمین دار نصارا بھائی تا تو زمین دین اختیار کے نجاب پہ ہدایت کے اللہ پاک دی دے کی جو جواب ہے کہ مینن سبقنی نو جواب پیدا کئی شستات دا یہودیت یا نصرانیت دا استقامت دین ندی وہ خاصو استقامت ندی اختیار کئی یقینی اغا دین سارے وقت کی یو حق دین خطا تو استقامت نگے اختیار کری خطا تو اغا دین سارا مخلص نوے نقص خطا تو پشان ایمان چنگا مسلمان آن رہنی چنگا پتا کو دین باندی خطا تو پکتلا اے یہود شرک کرے ختم سجدہ ملے نہ کوئی تب پکی دین استقامت ہے نو مسلم مسلمان ہم تب کا دین شروع کری بھائی جتا تو ہم مشرکان ہی اور اے نسوارا خاص طور پر نورم خطا ہے خاص طور پر استقامت نشتا انا وای عیسی علیہ السلام خدایری کله وایه مریم بی بی خدای را او کله وایه نه خدای مو خدای دی او عیسی علیه السلام مو خدای دی او مریم بی بی خدای را هیڅ په تم سری نه کیږي څه کومه خبره ده سره ومني او تاسو عیسی علیه السلام ته خدای وایه مریم بی بی ته خدای وایه تاسو کوم مشرکان دي نو تاسو دین صحیح دین نه الله ورته فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام وسلام چې کوم دین و هغه د استقامت دین و مسلمانانو که د ابراهیم علیه السلام په دین باندې شي نو ته هدایت کړي نصران که د ابراهیم علیه السلام په دین باندې شي نو ته هدایت کړي یهودو که د ابراهیم علیه السلام په دین باندې شي نو بیا به ته هدایت شي ځکه ابراهیم علیه السلام شرک نه وکړي د تېرک نه بېرې تاسو ټول چې تاسو مشرکان یې تاسو شرک کوئ یو جواب پرې دی او بل جواب ته بېبل یاد کېدل چې ګورئ تاسو خپل کتاب منې خپل پیغمبر خو منې یهود موسی علیه السلام منې تورات باندې ایمان راوړي څنګه ګلم د انجیل نه انکار کړی د عیسی علیه السلام نه انکار کړی انسانان دي نصارا دي اغوی چې دې مخکول انجیل مني سقط دی عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي موسی علیه السلام مو تورات نه مني نصارا دي خو څه لاره کوي یو منه او بل نه منه حالان چې تاسو وګورئ تورات هم د الله کتاب دی موسی علیه السلام پیغمبر دی عیسی علیه السلام هم د خدای پیغمبر دی او انجیل یې د خدای رالېږل شوی او نازل کړی کتاب دی تاسو یو منه او بل نه منه تاسو خو آسماني کتاب نه منه آسماني شریعت نه منه تاسو په مقابله کې مسلمانان ټول کتابونه د الله په حق مني ټوله پیغمبران چې راغلي دي آدم علیه الصلوة والسلام نه واخلم پیغمبر علیه الصلوة والسلام پورې ټول پیغمبران په حق مني تاسو پرېښ نه کوي ما نفرق بین احد منهم تاسو د الله پاک د دې د بندګان او د الله پاک آسماني کتاب نه دي نو بیا تاسو د ښکارا کې چې مسلمانان دې ستر د مسلمانانو دین چې دین یې تر ابدي دی دا غوړه دی او دې ستر دی نو اوس که تاسو دا چې ایمان راو لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام راو دي څنګه چې مسلمانانو او صحابه کرامو ایمان راو دي دا په تاسو په هدایت کې هیڅ څه خلک یې خان ځای دی چې نه يهودیت د هدایت دین دی نه نصرانیت د هدایت دین دی او نه به مشرکان دا بدتر بدتر شي دا سلیبدار ده بلکې که تاسو د مسلمانانو کسان په دین ابراهیمي باندې ایمان راوړ دا تاسو په هدایت کې او که د دې کسان ایمان هم راوړ تاسو به په هدایت نه یې ګمراه ده الله ورته پهرنه وکړه الله تعالی فرمای وقالو وی بدی کونو ته هودن يهوديان يهود بوي يهوديان چه او نصارا نصارا بوي نصارا چه تستدو تهدایت پکه قل او آیا وطه پیغمبر جواب کل بل ملت ابراهیم حریفا بلکه دین دا ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا حنیف دی دا حنیف مفسرین و ډېرې معنې لیکلي نو د دې معنې یې زه ذکر کوم بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې دین د ابراهیم علیه الصلوة والسلام د استقامت دین حنیف معنا استقامت بله معنې مفسرینو لیکلې ده اخلاص ابراهیم علیه السلام و سلام دین دا د اخلاص دین تاسو دې اخلاص نشته تاسو دې استقامت نشته کله یو طرف ته وړو کله بل طرف ته وړو دغه معنا مفسرینو لیکلی ده چې د حنیف معنا ده مخ بیت الله شریف ته آلو ابراهیم علیه السلام فالدين كي عبنا سيدان راغا عبد الله بيت الله وصاته صارت قامة سيدان بغانا لدي وجن إبراهيم عليه السلام دين هذا بيت الله وقد لي دينه او بلا معنى مفسرين بسلع إذا خدي دا فرمان برداري و دا قابداري دينه دل ملة إبراهيم حنيفة دين إبراهيم عليه السلام دا دا قابداري دا فرمان برداري و دا تسليم دينه حنيف يكسيه لو طرفتا دا كفر أو دا شرقنا أو دا نور و كتو قطارونا لو طرفتا يكسيه لو طرفتا معنى بيبارك كنت وطوى عيات الغمبرة بل ملة إبراهيم بل تجين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفة لو تركته دا إفراد أو دا تكريف نحاليه وما كان من المشركين أو نود دا مشركاننا دا شرك موكل أو تعطف مشركان يهود تعطم شرك إن إفراد تعطم شرك جنبه قول قوله آمنا بالله من الإيمان روڑي قصره بانده وما أو تهار كتابونه بانده انزل إلينا كما جل كريشيه دي مونتا كتاب قرآن مجيده وما أو تهار كتاب بانده انزل إلى إبراهيم كما جل كريشيه دي إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام ديتي غنبرانه تكي سمرة كتابونه صحيحير آغيري دي آغا الرسول باندې زمونږ ایمان او خلاص ایمان په ټول کتابونو کې ټول پیغمبرانو کې دا دې نه دي دا دې نه دي دا دې د ابراهیم علیه السلام دی ولن اسباط او اولاد د دې باندې د دې په اولاد چې کوم دې چې کوم کتابونه نازل شوي دي هغه ټول باندې زمونږ ایمان دی اسباط وحبت مالي او خبت الخبيليتا قومتا لياقوب عليه الصلاة والسلام دول الزامين او دا دول الزهرية او دا شنية دهرية او جنية ومستقل خبيلة دولة خيرا الله تعالى دا غفى نسل في بركة تقول تلك دي يوسف عليه السلام تسلل مصر ندا دول سنوه يقول في لسان يوسف عليه السلام او بيعتي كالد فرعون مقابلة موسى عليه الصلاة والسلام بني اسرائيل واغس كلمانك لفرعون مقابلة بعد هر يورورنا بيعت الزرجون افراد ومتخمل وقبلة جواسي من اخرين لعبت اولاد في بركاته دلت ان يوم ذات ظاهري بركاته يوم روحاني بركاته دلته چې غمبران نه علاوه څوم په غمبران کې دي هغه ټول د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي بنی اسرائیل خاص کو چې نو ټول په غمبران دلته په غمبران کې و هغه نه چې غمبران دا د یو آدم علیه السلام نوح علیه السلام شیخ علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اسماعيل عليه السلام وحضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ربي له في غمبران مع الهواء كل في غمبران تراغلي باب الإسرائيل تراغلي كل ربي في غمبران روحاني بركته لحضرة يعقوب عليه السلام فأولادي هو الأخبار أو أولاد دجيت في كم كتابون وصحيحون وشريتون راغلوا راغلوا طولوا بان زمن الإيمان غرم وما أوتي أو هرت ورشيشي موسى عليه الصلاة والسلام تفارات عيسى عليه الصلاة والسلام تشينجيل وما أوتي أو هرت ورشيشي النبيون من ربهم نوع في غنبران وصدق الرب كرب كل شريتنا كم كتابون ورشيشو تقول بان لزمن الإيمان لا نفرق بين أحد منهم منذ خرب نقل فما بين اليوم الذي رسول الله قال حق في غمران والله قال برج جديد بندان او زمان تقول بان بإيمان او دي بان لكل كتابون وشريتون نازل شيء اغر الله حق كتابنا وحق شريعتنا. ونحن له مسلمون ومولى لدي حريقا حابدا وفرمان بردار قول دبين رسل حلات وخلته فإن آمنوا فكر تجين إمام رأي كل إيمان بمثل ما آمنت فمثل دعاك كان في إيمان رأي لديه تاغيبا فقد اهتدوا فالجاجي تهدايك استاذ تكاين ماني رو اي مسلمان لكثيرة استاذ ايمان دي شده زياتي و دكترينة دا افراط و تفريط نقالي دي دانت بعض منم و بعض منم ما آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و لقدر خيره و خره من الله تعالى و البعث بعد الموت فدي كل ما عندي من الإيمان دي الله عندي من الإيمان دي فقرستو من الإيمان دي فتغبران من الإيمان دي فرد آخرة من الإيمان دي فكتابولو بعد من الإيمان دي الله ده خير وده شر مالك تقولو بعد من الإيمان دي ما هات الإيمان دايو نمونا دا فمسلمانان الإيمان دايو نمونا دا كدغتي إيمان تاتو الله عايدا لي صحابة اكرام ايمان كان نمونا دا كبغت ايمان امرور فكاتم بمتا هداية شيء او كبغت ايمان امرور مرد فكاتم بمتا هداية شيء الله فرمال فإن آمنوا كترت بي ايمان رو بنسل ما آمنتم فرمس الله عن كتاس ايمان رو لدي بيه بارسة فقد اشتروا فزيد لك هداية وإن تولوا او كترت بي اعلاجك او دغت ايمان رو مرد فإن ما هم في شقاق فإذا جيجات فزدت في ذكت الكافرة إيمان في غرض نبي فالله حكم منلو في مقصد نبي بالتدار في الصل أغزد كافر لكن كل وصل ذكت إذا كان الإيمان بصحة إكرام الإيمان درس إيمان مزبوط إيمان ثلاث إيمان فدي يهود في إيمان کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وطور کہ موسی علیہ السلام وطور فرمائے راضی کی جو اولاد کو شام تا وطن دی شام فتح کی جہاد لے لو تو جو تسلی فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدو ذا سلا کو سار بنا کی من کو دین جو انا نہیں من ابو سر جن کو دی انا نہیں وفي هذا الكلام في غمرة الإسلام كثير في غمرة الإسلام والسلام في سلاة الجهاد ترغيب ورك أو الإنجيزا مشوريت وراءه نفي هذا الكلام وطريق ويموت لموسى عليه السلام بمردور وكخام سنين سواي إذا تسلع كفتا في غمرة الإسلام زان بدبان لقربان كو كل بشي بدبان لقربان كو كل مان بدبان لقربان كو كان بروس كنيف محمد علیہ السلام کے صحابہ اکرام داتی جواب مال جان در باند قربان اور مال جان قربان کو کل زانون اکی توتے توتے تھے کل دکی اکی دین یقینان کے کل مال دولت مکر جیدابی مکر خوضل ہار سیف پیغمبر علیہ السلام مانے قربان را کلت ایمان خاون را را صحابہ اکرام فجان جو حقی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ والصحابی اگر دعا سے یا رب العالمین زمار تخن کعب زادبا سبالک سل زمع بانی جن سے ادری دن او دکھنن کا مخامخ سن یا اللہ کیا غما قتل کی ازاغا قتل اگر ماں داکی کا اس لئے اوزر آگر آخر کرو اگر ماں داکو گنا پری کی اوزر آگر کو گنا پری اگر ماں پوزا پری کی اوزر آگر پوزا پری اور یا اللہ کی قیامت رش اور تو ماں داکا پوزا کدا ولی اگر کو گنا پوزا ترشی تو پوزی تو دیشی کسی آنا دا تکوتی تھی اور در اطوی ہے کہ یا اللہ دا ہر سمات صعب رضا بطارتی ہے محسی حضرت سرحان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې دې ځان شیندو ځان دې قربان کړ او خوشحالې دل بر الله نه دې سوال کړ چې الله ما کوښښ وکړ چې خدای دې دین وکړي دښمن د تا د ایمان دغه ایمان اسلام موږ له دغه ایمان غواړي چې صحابه کرامو ته ښه ایمان ابو سفیان بن حرب د تاریخ په غزا کې ابو سفیان بن حرب یو باغ کې ناست و په فکر باندې ولګېد او دا سترګې سجدې ته وځه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما سترګې چې د الله تعالی کې او دین اسلام باندې زایښت او قربان. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې څوک غواړي زه به دعا وکړم ستا سترګې به ټیټ کړم او که څوک غواړي صبر وکړه د دې په بدله کې به زه الله نه ستا لپاره جنت وغواړم، تاته به جنت ملوي. ابو سفیان ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خبر دی، ما ته د جنت ضرورت دی، ما ته د سترګې ضرورت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ایمان یهودو نصارو ته الله پاک فرمایي چې تر تاسو له هغو صحابه کرامو ته کان ایمان راوړ نو په حدیث ته ده نو تاسو ته هدایت کړي وإن تولوا أو قطعت إعراضك فإنما هم في شقاق، فإن تولوا تجي إعراضك فإنما هم في شقاق، وزيادي كما فرمانيك بتجد سيرتك رزقك، فسيكفيكهم الله، غير بشكراتي وشكارك الله، فسيكفيك هم الله، فسيكفيك شكارك رزقك، هذا دي هيك زرق، هيك تكليف مثل رسولي. زبستا حفاظت کو وہو السمیع العلیم اور آخرے پاس اوریدن کی رئی اور عالم دن نافی ابن عبد المنعیم فرمائی کہ اور آئی رئی مجھے یو خلیفہ کا مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدخص اگر قرآن نجی کسل آغا خلاوت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو نو اگر مدخص یو خلیفہ تا مخکې کړی هغې باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه مینه پرته وه او هغه دا الفاظ دي فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. حضرت نافع رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي بالکل دا خبره سیسته وایي هغه مصحف هغه قرآن مجید ماضي دی او هغه همدا جو ان دې باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دینه سره کاه فایتی کرم الله او هو السمیع العلیم او دا کړه تاسو ورېدل کېږي او وایي دې ګزارا دا سبق وره دي. وقالوا لبدیتون یهودا یهودیان او نصارا یا نصارا تستجی تاسو ته هدایت کې تکویلار بکه غمرا بل ملت ابراہیم بلک دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیفا دا یو طرف تا دی پاک دین دی دا استقامت دین دی دا اخلاص دین دی. وما کان من المشرکین او نو دی دا مشرکان او تاسو که مشرکان دی تاسو شرک کری ای یهود یا نصارا قولوا وعلي آمنا بالله من غيمان رولي دي فقده فاس باندي وما او قهر كتاب باندي انجل إلينا تنازل كيش يدي من تسدا قرآن دي وما انجل إلى إبراهيم او غت نازل كيش يدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تا وإسماعيل وإسماعيل عليه الصلاة والسلام تا وإسحاق وإسحاق عليه الصلاة والسلام تا ويعقوب ويعقوب عليه الصلاة والسلام تا والأسباط أو أولاد داويتا موسم دا پیغمبران دا أولاد كي راغلي دي كم كتابنا و كم شخص كي أغيطا ورقلشيو هذا يقول باندي جميع إيمان وما أوتيو هات ورقلشيو موسى عليه الصلاة والسلام تو عيسى عليه الصلاة والسلام تا في قورا تريجي وما أوتي النبيون من ربهم أورث ورثيشي نور في غمبران فدرق قلنا لا نفرق بين أحد منهم من فرق نفرق ما بين اليوم ذجيتي باتون لألفات حق في غمبران أو حق كتابنا ونحن له مسلمون أو من غديث لفات دفار التابدار وكرمان برداري فإن آمنوا كفرت بي إيمان رولو بمثل ما آمنتم فمثل لها غشتاش إيمان رولو بي بي تاغي باندي فقد اهتدوا فزيو كهدايتي بجي دين ده هدايت دين لدي بل اهتاس دا دين دا ده هدايت دين شارع دين إبراهيمي لئن تولوا أو كجي راجتو فإنما هم في شقاق فزي تذكري فتيكيكهم الله وَسَاكِ بَشِ السَّادَ پَارَ دَجِّي نَسْرِ پَاتْ فَسَيَتْ كِيْسَ فَسَاكِ بَشِ السَّادَ پَارَ هُمْ دَجِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَسْتَعِنْ دَعْبِكِ ثلاثة باع الفاظ في غمر عليه الصلاة والسلام دا يهود مخالفته لنسوار مخالفته ومشركين مخالفته فيغمر عليه السلام صلى الله عليه وسلم وقرده دلي فأتي مدى تأثير وطا تفريق من رأسه فتسلا الله دا حفاظة بمواري واغسة بل تدان فاضر عجي فحيات كيكهم الله أو غالبا في رمائي بكر عقلي والله يعصمك من الناس الله بفتح حفاظت كي دخلتنا وعمل الكلام ببيعز عن سرمور كسان نجر به يقول زما دا حفاظت بمواري الله قصها بفتح ما سرقر به موت ما تفتح منشي به نفت يكفيتهم الله حتى في بشي بستال رد الدين خليقات وهو السميع العليم او دا خليقات او ريزن كده وعالم به صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.